والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بكركم بإخلاص نية لله تعالى الاستماع إلى علم الدين بنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة خاتمة الخاتمة: ليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان. يعني المطلوب من العاقل أن يفكر في معنى هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة يقولها الإنسان تسجل هذه الكلمة، إن كانت مباحا يسجل، المباح يسجل، إن كانت معصية تسجل، وإن كانت طاعة تسجل. ورد أن أحد الملكين في جهة اليمين والآخر في جهة اليسار، رقيب في جهة اليمين وعتيد في جهة اليسار. يسجل رقيب يسجل الحسنات، وعتيد يسجل السيئات، وإما هذا أو هذا يسجل المباح. المباح هو الكلام الذي إذا قلته أو تركته لا يكون عليك في قوله إثم ولا في تركه إثم، كأن تقول مثلا اعملوا الشاي سووا الشاي ونحو ذلك من الكلام الذي لا يقصد به شيء من الطاعات، فهذا يسمى مباحا. هذا وإن كان يسجل لكن يمحى، الذي يثبت الحسنات تثبت والسيئات تثبت حتى يوافى الشخص بذلك في يوم القيامة. العاقل إن فكر في هذا أن كل كلمة تسجل، إن قلتها في حال الجد يعني في غير حال الهزل في غير حال المزح، أو قلتها في حال المزح تسجل علي، هذه الكلمات تسجل علي. العاقل إن فكر يقول: أنا كيف أرضى لنفسي أن تخرج مني كلمة تكون سببا للعذاب في الآخرة؟ إن كان عاقلا يستعمل عقله كما ينبغي يقول: أنا لما أتكلم بكلمة تكون عاقبتها وخيمة علي، أندم عليها فيما بعد. يمسك عن الكلام الذي لا خير فيه، إذا فكر في هذا يمسك عما لا خير فيه. لذلك الذي ورد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت، معنى طويل الصمت أي كان لا يتكلم في أمر لا خير فيه. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلم في أمور الدنيا التي لا خير فيها، الأمر الذي لا خير فيه كان الرسول يسكت عنه صلى الله عليه وسلم ويتكلم في الخير. وورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أحواله الرسول كان يذكر الله، وهو ماشي يذكر الله، وهو قاعد يذكر الله، وهو مستوطن يذكر الله، وهو في الجنازة، لأن هذا من أحواله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه في كل أحواله يذكر الله، وهذا حال حسن، أن يكون لسانك رطبا دائما بذكر الله، وهذا يشغلك عما لا خير فيه. إذا أكثرت من ذكر الله يشغلك، أن تشغل لسانك بذكر الله عن أن تتكلم بما لا خير فيه. اعمل لنفسك وردا، ألزم نفسك بورد في اليوم مثلا 10,000 تهليلة، كل يوم تقول لا إله إلا الله 10,000 مرة، هذا يشغلك عن الكلام الذي لا خير فيه، عن الكلام الذي لا تحمد عاقبته. سيدنا أبو هريرة كان من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من الأولياء، من الصالحين، هو أكثر من روى الحديث من الرجال عن الرسول، أكثر من جاءت الروايات عنه من الرجال الذين سمعوا من فم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. كان عمل خيطا، ما كان يوجد سبحة في ذلك الوقت في وقت أبي هريرة، ما كانت توجد هذه السبحة، هذه فيما بعد عملها بعض المسلمين، هذه السبحة التي فيها هذه الحبات التي يعد بها الشخص التسبيح ما كانت موجودة. عمل خيطا وعمل فيه 6000 عقدة، عمل في هذا الخيط يعني ربطه 6000 مرة، وكان كل يوم يديره مرتين بالتسبيح، يسبح 12000 تسبيحة في اليوم، 12000 تسبيحة كل يوم يسبح أبو هريرة، وهو من الصالحين من الأولياء ومن الزهاد. وكان من شدة تواضعه يقول أسبح بقدر ذنوبي، من شدة التواضع، من شدة اتهام النفس بالتقصير، يقول أسبح بقدر ذنوبي مع أنه من الأولياء. الآن ترى إنسانا غير زاهد وغير كثير العبادة ومن الجهال ومنفوخ منتفخ، وهو ليس على شيء، وهو ليس على شيء، يدعي الولاية ويدعي الكشف ويدعي الكرامة ويدعي أنه من الصالحين، وهو يكون من الجهال، من الذين أصابهم الغرور، ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. هذا كان من الأولياء، ومن شدة اتهامه لنفسه بالتقصير يقول أسبح بقدر ذنوبي مع أنه كان من الصالحين. الآن أناس يدعون الولاية ولا يسبحون عشر هذا الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وليسوا زاهدين، قلوبهم متعلقة بالدنيا ويظنون بأنفسهم أنهم على شيء وهم من الجهال. والجاهل الشيطان يتلاعب به كما يلعب الطفل بالكرة، هكذا يتلاعب الشيطان بالجاهل الذي لا يتعلم علم الدين. حتى إن إبليس له جماعة الشياطين، جماعة إبليس، هو إبليس يرسلهم لإغواء الناس لإضلال الناس، له مركز في البحر، إبليس له عرش في البحر، يقعد هناك ويأتيه سراي الشياطين، جماعات الشياطين يأتون إليه، هو يرسلهم لإضلال الناس، فيقول لهم اليوم إذا واحد منكم أوقع إنسانا في الكفر هذا له عندي منزلة عالية، يقول لهم إذا واحد منكم للشياطين لجماعته أوقع إنسانا في الكفر له منزلة عالية، ومن أوقع إنسانا في معصية كذا فله منزلة، لكن أقل من ذاك شدة خبثه. جماعته الشياطين يذهبون إلى الناس ويوسوسون لهم، يوسوسون للناس، من يجدونه أسهل عليهم؟ الجاهل وكثير الكلام، يجدون أسهل عليهم أن يكون المرء جاهلا وأن يكون كثير الكلام. الشيطان يقول هذا الذي يكثر الكلام بما لا خير فيه يسهل علي أن أوقعه في الغلط، وهذا الجاهل يسهل علي أن أوقعه في الغلط. جماعة إبليس اختلفوا مرة فيما بينهم، بعضهم قال الشياطين، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا في أن نغويه، في أن نضله، في أن نوقعه، والآخرون قالوا العالم الفاسق أسهل، اختلفوا. فإبليس الذي هو كبيرهم قال لهم الجاهل العابد أسهل، قال لهم الجاهل العابد أسهل، ووجههم إلى جاهل عابد وإلى عالم فاسق، قال لهم سألوا هذا الجاهل العابد، قولوا له من خلق الله أو هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ هذا سؤال كفري وهذا سؤال كفري. أنتم تعلمتم أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من خلقه لأنه لا ابتداء لوجوده، المخلوق يقال من خلقه، أنا يقال من خلقني؟ الجواب الله. أنتم من خلقكم؟ الجواب الله، الله خالق كل شيء. وكذلك لا يقال هل الله يخلق مثله، لأن الله موجود بلا بداية، فكيف يخلق مثله؟ الذي خلق معناه وجد بعد أن لم يكن، وما وجد بعد أن لم يكن هل يقال عنه موجود بلا بداية؟ هل يقال عنه أزلي؟ لا، الله من صفاته أنه موجود لا بداية لوجوده، فلا يقال من خلقه ولا يقال هل يخلق مثله. وما هو الجواب عن هذا؟ إذا واحد سأل هذا السؤال بأن يقال لا، هذا لا يكون، لأن وجود مثيل لله مستحيل عقلا، ولأن الشيء إذا وجد الآن معناه حصل، يعني برز بعد أن لم يكن خرج وصار موجودا، من العدم يصير موجودا، هذا حال المخلوق، الله يبرز هذا المخلوق من العدم إلى الوجود. أما أن يقال من خلق الله، الله تعالى موجود بلا بداية، فهذا كفر. وأن يقال هل الله يقدر أن يخلق مثله، هذا كفر، لا يقال الله يقدر على ذلك ولا يقال الله يعجز عن ذلك، يقال هذا مستحيل لا يصير، أن يوجد مثل لله لا يصير. الشياطين توجهوا إلى هذا الجاهل العابد، يعني يتعبد كثيرا لكن جاهل ما تعلم علم الدين، فقالوا له هل الله يقدر أن يخلق مثله؟ قال نعم يقدر، الله يخلق مثله. كفر، أوقعوه في الكفر لأنه جاهل. ذهبوا إلى العالم الفاسق، يعني هو عالم لكن لا يتقي الله، يوجد من العلماء من لا يتقون الله، قالوا له هل الله تعالى يخلق مثله؟ قال لهم لا، هذا لا يصير، وجود مثل لله هذا لا يصير، هذا ممتنع، هذا مستحيل. فسلموا لقول إبليس جماعته، سلموا لهم أنه أصعب عليهم، العالم وإن كان فاسقا أصعب عليهم من الجاهل العابد، لأن الجاهل كيف يحمي نفسه من وساوس الشيطان؟ بأي شيء يحمي الإنسان نفسه من وسوسة الشيطان؟ بالعلم، بعلم الدين، ومن وسوسة شياطين الإنس علم الدين يحمي نفسه، بدون علم الدين هو عرضة لكل خطر. فهذا أكفروه وأوقعوه في الكفر لأنه جاهل، وقع في الكفر. وهكذا بعض الذين ينتسبون للطرق، وما أكثرهم في هذه الأيام جهال لا يتعلمون علم الدين، فقط يكتفون بالقصص والروايات، الجيلاني فعل كذا، الرفاعي فعل كذا، شاه نقشبند كان كذا، هم لا يعرفون إلا أن يروا قصص، وكثير من قصصهم مكذوبة ليست صحيحة. بعضهم كان واحد في الشام من زمان، منذ نحو 40 سنة، كان والعياذ بالله على الطريقة الشاذلية أكثر من 20 سنة، واعتقاده أن الله حال في كل شيء، نفعته الانتساب إلى الطريقة، ينفعه مع هذه العقيدة الفاسدة؟ لا ينفعه. بأي شيء وقع هذا؟ بسبب الجهل، لأنه ما تعلم علم الدين. لو نظر في حال الرفاعي الذي كل من ينتسب للتصوف من شأنه أنه يعرف الرفاعي عادة، يقول الإمام الرفاعي كيف وصل إلى ما وصل إليه بالاستقامة؟ كيف تكون الاستقامة بأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ثم إذا حصل منه ذلك يكثر من شأنه، الله يحبب إليه الإكثار من نوافل الطاعات فيصير من الأولياء، كيف وصل الرفاعي إلى ما وصل إليه؟ بأن تعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات، من صغره تولاه خاله وكان من الأولياء، الشيخ منصور البطائحي كان من كبار الأولياء، تولاه نشأ على يديه نشأة صالحة، تعلم وعلم والتزم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات حتى صار من أكابر الأولياء، وصار من المجتهدين المطلقين كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. لكن بأي شيء وصل؟ علم الدين والالتزام التقوى، بهذا وصل، ليس بالجهل ورواية القصص المكذوبة. وكذلك الجيلاني رضي الله عنه وعن الرفاعي، كان تعلم علم الدين ثم امتلك أدى الواجبات واجتنب المحرمات، صار من الأولياء، ساح في الأرض 40 سنة، بعد استياحة 40 سنة رجع وقعد عند أهل العلم وازداد في العلم حتى صار من الأقطاب الكبار. بأي شيء وصل الجيلاني؟ بعلم الدين وتقوى الله، ليس بالجهل وليس برواية القصص وليس بمجرد أنه جلس عند شيخ، قعد عند شيخ أو انتسب إلى شيخ بعض الناس يقولون نحن ننتسب إلى الشيخ الفلاني، مجرد الانتساب يخلص الشخص من العذاب؟ لا، مجرد الانتساب معناه أن هذا الإنسان صار من الأولياء، صار من الصالحين. لا، لا يصير المرء صالحا إلا بتقوى الله، ولا يكون على التقوى إلا إذا تعلم ما فرض الله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات. فإن قال لكم قائل بس في واحد ابن الجيران اختفى فجأة وبعدين رجع وصار يظهر عليه أمور غريبة والناس صار يتبركوا فيه وصار عنده كشف، فكيف يحصل هذا؟ فالجواب إن كان فعلا من الصالحين هذا الشخص فلا بد أنه تعلم علم الدين ولو في مدة قصيرة، ولا بد أنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات حتى صار من الصالحين. إن كان لم يعرف أنه جلس عند عالم، يوجد أولياء أخفياء، أولياء أخفياء يعني لا يظهر حالهم لكثير من الناس، مثل هؤلاء يأخذون مثل هذا الإنسان الذي شاء الله له أن يصير من الصالحين إلى مكان خفي نحن لا نعرفه، يعلمونه علم الدين الضروري، بدون علم الدين الضروري لا يصير تقيا، ثم يتقي الله يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات حتى يصير من الأولياء، بدون هذا لا يصير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. قضوا هذه الجملة، هذه قالها الشافعي وتروى عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. ما معنى الجملة الأخيرة؟ يعني لو شاء الله لإنسان أن يصير من الأولياء لابد أن ييسر الله له أن يتعلم علم الدين الضروري. ما اتخذ الله وليا جاهلا، الجاهل مستحيل أن يصير من الأولياء، هذه قاعدة. ولو اتخذه لعلمه، يعني لو أراده، لو أراد الله له أن يصير وليا ليسر الله له أن يتعلم علم الدين من بعض أهل المعرفة ولو كانوا من أهل الخفاء. عرفتم ما معنى من أهل الخفاء؟ يكونون من الأولياء الأخفياء الذين لا يعرف حالهم عند كثير من الناس. بعض الناس يكونون من الأولياء لكن لا يعرفون أنهم من الأولياء، إذا قعدوا في المجلس الناس لا يعرفونهم، يعني لا يقدمونهم في المجالس وهم أولياء. العبرة بما عند الله، أولياء أخفياء إذا دخلوا إلى المجلس لا يقدمون، إذا خرجوا لا يفتقدون، الناس لا تفتقدهم إذا خرجوا من المجلس، ما لهم شهرة، ما لهم بروز، لكن عند الله لهم مرتبة عالية لأنهم من الصالحين. فإذا الجاهل لا يصير وليا، خذوها قاعدة واعرفوها وامشوا على هذا، الجاهل لا يصير من الأولياء. والذي يأتي المحرمات الفواحش من شأنه أنه يأتي الكبائر، يعني يرى عليه أنه يأتي الكبائر، مثلا لا يصلي، كيف يكون من الأولياء وهو من أهل الصحوة؟ كيف يكون من الأولياء؟ يقال عنه هذا من الأولياء وهو لا يصلي وهو من أهل الصحوة، ليس غائبا، الغائب لا ملامة عليه. أما الذي هو من أهل الصحوة ولا يصلي يقال عنه ولي؟ لا يقال عنه ولي. بعض أدعياء الولاية لما رؤي أنه يترك الصلاة قيل له في ذلك كيف تترك الصلاة؟ فقال نحن وصلنا إلى مرتبة سقطت عنا التكاليف، أعوذ بالله من الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سقطت عنه التكاليف وهو أفضل خلق الله، هل سقطت عنه الصلاة؟ لا. هل سقط عنه الصيام؟ لا. هذا يدعي أنه ولي. الولي كيف يصير وليا إلا بكمال اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كامل الاتباع يترك الصلاة، ولو كان على الإسلام يقول نحن سقطت عنا التكاليف الشرعية، لا يقول المسلم هذا. الذي يقول سقطت عني التكاليف وهو عاقل في وعيه بعد ما فقد عقله كفر هذا والعياذ بالله. فهذا الجهل يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. الشيطان يحب الجهال ويحب الذين يكثرون الكلام، لذلك أنتم تعلموا وقللوا من الكلام. الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، الشيطان عدو لكم اتخذوه عدوا، عاملوه كما يعامل العدو، لا تطيعوه، لا تطيعوا الشيطان، لا تتركوا تعلم علم الدين. ولا تكثر من الكلام بما لا خير فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير. عليك بطول الصمت إلا من خير، يعني الكلام إن لم يكن فيه شيء مفيد لأمور الدين أو لأمور الدنيا كأمر المعاش الذي يحتاج إليه اتركه لا تتكلم، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. يعني إطالة الصمت أن تحجم عما لا خير فيه، أن لا تتكلم إلا فيما فيه خير، هذا يبعد الشيطان عنك، يبعد هذا الأمر الشيطان عنك، ينزعج الشيطان منك إن أطلت الصمت، يقول هذا كيف أوقعه في الغلط، هذا كثير الصمت، ينفر منك الشيطان إن أطلت الصمت. وعون لك على أمر دينك، معناه إطالة الصمت تعينك على تقوى الله، إطالة الصمت تعينك على تقوى الله، لأن أكثر الغلط يكون من اللسان، أكثر الذنوب سببها اللسان، أكثر الخطايا سببها اللسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. والآن أكثر الناس يكثرون الكلام أم يقللون؟ يكثرون الكلام، يعني ليسوا على ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن أكثرت الصمت ينفرون منك، يقولون هذا لا نجالسه، هذا لا يسلينا، يقولون لا يسلينا. وبعضهم يقول لك: ما بك، لماذا صامت، مريض أم تشكو كربا أو هما أو مصيبة، إذا رأك تصمت، إذا رأك لا تتكلم كثيرا. وأي حال أحسن، الإكثار من الكلام أم الصمت؟ الصمت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احفظوه، الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي مرة: هذا الحديث إخواننا ما سمعوه؟ عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت له: سمعوه. قال لي: إذن لما لا يعملون به؟ لما يكثرون من سؤال ما حكم من يقول، ما حكم من يقول، ما حكم من يقول؟ من أين يأتي هذا إلا من كثرة الكلام؟ يعني هو يعاتبنا بكلامه، وله ذلك، أنه نحن لما نكثر من الكلام فيما لا خير فيه، وقد أوصانا بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. أحبابنا هذا يوصى به للصغار والكبار، ليس فقط للكبار، يعني لا يقال للصغير احكي أضل ردك معلش بعدك ما بتتحاسب، لا، يقال للصغير تعود من صغرك على الحال الحسن، كما يقال للكبير تعود على الحال الحسن. لأن بعض الناس يقول لك: اتركوا بعض صغير، اتركوا يحكي اللي بده إياه، هل هذا حسن؟ ليس بحسن. من صغره المرء ينبغي أن يعود على الخيرات، ينبغي أن يعود على تقليل الكلام وعلى ترك ما لا فائدة له فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا الحديث: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. رواه ابن حبان. هذا الحديث ينبغي أن يحفظه الكبار والصغار وأن يعمل به الكبار والصغار. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة، لا سيما كلمات الكفر؟ العاقل يسره أن يموت على الكفر والعياذ بالله؟ لا يسره ذلك، بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم، فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. والسبيل إلى ذلك أحبابنا أن نكثر من استحضار أننا مقبلون على الموت، أننا لابد نموت، وأننا لابد سنقف في موقف الحساب. الإنسان منا يتصور هذا في باله، يصير يتصور في باله أنه لا بد أن يموت، يكثر من استحضار ذلك في قلبه. كذلك إذا حدثتك نفسك بالمعصية فأنت استحضر في قلبك أنك لا بد أن تموت، هل تحب أن تموت على معصية الله؟ وأنك لا بد ستقف للحساب للسؤال، هل تحب أن تقف وأنت عليك ما عليك من المعاصي والذنوب؟ فاستحضروا هذا، كذلك الذي يغضب كثيرا ينفع أن يستحضر أنه سيموت وأنه سيقف للحساب حتى يترك الغضب، لأن الغضب أيضا من الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى الشخص ليوقعه فيما لا تحمد عقباه. الغضب من الأبواب التي يدخل منها الشيطان ليوقع الشخص فيما لا تحمد عقباه. فاتركوا كثرة الكلام واتركوا الغضب. الغضب كثير من الناس عند الغضب يقعون في الكفر والعياذ بالله، عند الغضب يقعون في الكبائر، في سب مسلم بلا حق، في قذف مسلم، في إيذاء مسلم بلا حق، يقع كثير من الناس عند الغضب. وعند المزح أيضا كثير من الناس يقعون في الكفر عند المزح ويقعون في الكبائر عند المزح. يحكي بعضهم هذه الأضاحيك التي يضحكون لروايتها فيقعون في الكفر والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. يعني يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام هاتين الخصلتين، أن يكون الشخص على خلق حسن وأن يطيل الصمت، يعني أن لا يتكلم إلا فيما له فيه خير. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، معناه مما يعين المرء على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه من القول والعمل. هذا معنى الحديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، معناه مما يعين المرء على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه من القول والعمل. لأن بعض الناس، كثير من الناس يظنون أن هذا الحديث معناه لا تدخل فيما ليس لك فيه، ما تتدخل بشؤون الناس، يريدونه عند ذلك. يعني اثنين عم بيحكوا مثلا، جاء واحد يتدخل بالموضوع يقولوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يظنون أن هذا الحديث لهذه الحال التي هم فيها فقط. هو الحديث يشمل كل الأحوال التي لا خير لك أن تدخل فيها، في القول بالقول أو بالعمل، أن تترك ذلك، وأن هذا يعينك على تقوى الله، إن كان في دخولك بين اثنين أو في غير ذلك. يدخل في ذلك أن تكثر من الصمت، هذا يعينك على تقوى الله، لأن هذا يعينك على تقليل الغلط. من كثر لغطه كثر غلطه، الذي يكثر كلامه تكثر أخطاؤه، والذي يقل كلامه تقل أخطاؤه. هذا شيء معلوم ومجرب حتى عند عوام الناس، معلوم يقولوا لك اللي ما بيكثر حكي ما بيصير معه مشاكل كثير، هذا معروف عند العوام، أن الذي لا يكثر الكلام لا يدخل في كثير من الإشكالات التي تحصل بين الناس. فلا تكثر من الكلام إلا إذا كان خيرا، فأكثر منه ما شئت، كأن تكثر من الكلام في علم الدين، في تعليمه، في مذاكرته، في حفظه، في مراجعته للحفظ، هذا شيء عظيم. كأن تكثر من ذكر الله تعالى بلفظ صحيح ونية حسنة، بلفظ صحيح ونية حسنة. اللفظ الذي هو فيه تحريف لا ينفع، بل يكون وبالا على صاحبه. رجل كان يأتي المسجد هنا في لبنان، كان يتردد إلى المسجد، عمره فوق 60 سنة كان، ويغطي رأسه ويعفي لحيته، كان صائم الدهر. هو تحدث عن نفسه قال أنا صائم الدهر، يعني تعرف شو يعني صائم الدهر؟ يعني يصوم كل السنة ما عدا العيد، عيد الأضحى، ما عدا عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق، هذه لا يصوم، كل أيام السنة يصوم، ويأتي المسجد للصلوات الخمس ويغطي رأسه ويعفي لحيته. هو قال أنا كنت في كل سجود حين أسجد أقول سبحان الجالس، سبحان الجالس، يقول عن الله الجالس، من قال عن الله الجالس كفر. هو يظن أنه يذكر الله، أنه يعظم الله، الذي يصف الله بالجلوس يكون عظمه أم سبه؟ يقول سب الله والعياذ بالله، لأنه كأنه يقول الله كالإنسان والبهائم والقرود والعياذ بالله، هذا سب لله. من قال عن الله جالس سب الله، ما عظم الله. لأي شيء صار بهذا الإنسان هذا الشيء؟ لأنه جاهل، ما تعلم علم الدين، كان في كل سجود قال في كل سجود للصلاة أقول سبحان الجالس سبحان الجالس، يظن أنه يعظم الله والشيطان يزين له ذلك. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، الشيطان يزين له ذلك يعني يحرضه على ذلك حتى يزداد كفرا، حتى يزداد كفرا. بعض الذين ينتسبون للطريقة وهم يعتقدون أن الله حال في كل شيء، بعضهم يقول في مجلس الذكر أرى الأنوار تتلاطم في الغرفة، الشيطان يريه أشياء حتى يثبته على ما هو عليه من الضلال والفساد، يزين له ذلك. فهذا كان يزين له ذلك حتى التقى بشيخنا رحمه الله فأخبره وقال له أعوذ بالله هذا كفر، أنت كنت تكفر في كل صلاة، عليك أن تتشهد. الرجل كان صائم الدهر، هل ينفع صيام الدهر مع الكفر؟ لا. كان ملازم المساجد، هل ينفعه ملازمة المساجد مع الكفر؟ لا. ولو لم يكن يعلم، الجهل ليس عذرا، الذي يجهل في أصول الاعتقاد لا عذر له، الذي يجهل في أصول الاعتقاد لا عذر له، وإلا لعذر كل من يكفر بحجة أنه لا يعلم. هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيحا. هذا من أصول الاعتقاد أن نعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه ولا يوصف بصفة كصفات الخلق، لأن الله خالق كل شيء. الخالق يجوز أن يكون كخلقه؟ لا يجوز. هل يجوز أن يتصف بصفة من صفات الخلق كالجلوس والقعود والتغير والانتقال من حال إلى حال؟ لا يجوز على الله ذلك. لو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا. انظر في نفسك، أنت لك أنامل خلقها الله، هل تستطيع أن تخلق أمولة واحدة؟ لا تستطيع. أمولة واحدة لا تستطيع أن تخلق، حرف لا تستطيع أن تخلق، شعر لا تستطيع أن تخلق. فكيف يستجيز عاقل أن يقول الله يوصف بصفات الخلق؟ كيف يستجيز العاقل أن يقول ذلك ثم يدعي أنه موحد وأنه مؤمن وأنه ملتزم بالشرع؟ الجهل ليس عذرا. مهما كان الإنسان جاهلا، إذا اعتقد أو قال إن الله جالس فهو كافر. قال الإمام الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. وقال الإمام الشافعي: المشبه كافر. قال المشبه كافر، والذي قال عن الله جالس هذا شبه الله بخلقه، شبه الله بما لا نحصيه من الخلق عددا، فهذا كافر مهما كان جاهلا. لا يعذب أحد في مثل هذا. إذا واحد هلا قال أنا مسلم وقال الله من على كل شيء قدير، هل يعذب؟ لا يعذب مهما كان جاهلا، لا يعذب، لا يعذب أحد في هذا. لما يقول العلماء يعذر قريب العهد أو نحو قريب العهد في هذه المسألة، في نحو أي مسألة من الأمور التي هي ليست مما يتعلق بتنزيه الله عن مشابهة الخلق ونحو ذلك، يعذر. مثل واحد مثلا ما عرف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، ما سمع ولا عرف من المسلمين، فكان ناشئا لا يعتقد أن إبراهيم هو رسول من رسل الله، لا سمع من القرآن ولا من المسلمين ولا يصلي، ما يعرف، لا يعرف، هل يقال عنه كافر وهو لا يعرف؟ لا يقال عنه كافر. هذا ما معنى يعذر بالجهل؟ يعني في أن لا يكفر، هذا معناه، لا يحكم عليه بالكفر. في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه رجل زنى من المسلمين، رجل زنى من المسلمين فأخذ، فقال لما أراد عمر أن يقيم عليه الحد ماذا قال؟ قال ما كنت أعرف أن هذا من المحرمات، أليس بعض الناس ينشأون على شرب الخمر وعلى الزنا ويظنون أن هذا شيء عادي ما فيه معصية؟ قال ما كنت أعرف. فقال عمر رضي الله عنه أقيم عليه الحد، فإن عاد يقتل، يعني أقيم عليه الحد الذي هو أنه كان زانيا يجلد 100 جلدة، هذا الذي زنى ما كان محصنا، لكن إن عاد إلى القول بأن هذا ليس حراما بعد ذلك يقتل، لأننا علمناه، يقتل أي لأنه يصير مرتدا. فعمر ما حكم عليه بالكفر لجهله بأن الزنا هو من المحرمات. لماذا؟ لأنه عرف أنه حديث عهد بالإسلام، حكمه حكم حديث العهد بالإسلام، ما عرف من دين الله ذلك. في مثل هذا يعذر بأن لا يكفر، ليس بأن يقول الشخص الله جالس أو يقول الله له عينان حقيقيتان كما تقول الوهابية، يقول له عينان حقيقيتان، هذا كفر، هذا تشبيه لله بخلقه. يقول الوهابية الله له ظل لكن لا نعرف كيفية هذا الظل والعياذ بالله. هكذا يصرحون في كتبهم في مقالاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظل العرش، في يوم القيامة لا يوجد كهف ولا شجرة ولا بيت، سقف بيت لا يوجد، بأي شيء يكون الإنسان إن كان في ظل حتى يحفظ من أذى حر الشمس التي تدنو من رؤوس العباد، في ظل أي شيء في ظل العرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل العرش. الرسول صرح في رواية أخرى قال 7 يظلهم الله في ظل العرش. الرسول هو يشرح الحديث صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله هو عليه الصلاة والسلام. أما واحد من الوهابية ماذا قال؟ قال الرسول قال 7 يظلهم الله في ظله، فنحن نعتقد أن الله له ظل، قال لكن لا نعلم كيفيته. ما معنى كلامه؟ معناه الله له ظل وله كيفية لكن نحن لا نعلم كيفية هذا الظل. هذا يجوز على الله؟ يجوز على الله. الظل المعروف يكون شيئا مخلوقا، الله تعالى لا يصف بصفة من صفات الخلق سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما. إن هنا زائدة للتأكيد، معناه مدح، حظ هذا من الرسول لأن يتجمل المرء بمثل هاتين الخصلتين، هي إطالة الصمت وحسن الخلق. حسن الخلق عبارة عن كف الأذى عن الناس والصبر على أذى الناس، تحمل أذى الغير وكف الأذى عن الغير. إذا واحد كان من شأنه أنه إذا أذاه إنسان هو يصبر، لا يرد على الأذى بالأذى، إذا شتم لا يرد على الشتيمة بالشتيمة ولا بأكثر من ذلك كأن يضرب مثلا، يصبر على ذلك وهو يحسن للناس، يعني عقد قلبه على الإحسان للناس، إن أحسنوا إليه أو لم يحسنوا إليه. ليس كحال أكثر الناس يقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن لم يحسنوا لا نحسن، هذا حال لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحسن إن أحسن الناس وأن تحسن إن لم يحسن الناس، يعني أن تبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك، وهذا صعب على النفس. أسهل على نفسك بذل المعروف لمن يعرف لك، يعني واحد بسم لك بسم له، أقدم لك فنجان بن بتقول له بارك الله فيه. أما إذا واحد عبث في وجهك أن تتبسم له سهل على نفسك؟ ليس سهلا، هذا صعب، هذا فيه ثواب عظيم أن تحسن إلى من لم يحسن إليك وإلى من لم يعرف إحسانك إليه، يعني لا يعرف لك الإحسان. ولو العبرة بأن نطبق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نكف أذانا عن الناس وأن نبذل المعروف للناس وأن نتحمل أذى الناس، هذا الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الإنسان الذي يلتزم بهذا بأركان حسن الخلق التي ذكرتها الآن، هذا الإنسان بحسن خلقه يبلغ درجة الإنسان الذي يقوم كل الأيام أو أكثر الأيام يصلي بالليل، والذي يصوم كل السنة ما عدا ما لا يجوز صومه أو أكثر أيام السنة، هذا بحسن خلقه بلغ ذلك، وذاك بكثرة العمل بكثرة الصوم وكثرة الصلاة. معناه مرتبة عالية جدا أن تحسن خلقك، أن تحسن خلقك. زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان أحسن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه الذي كان هو فيه. هذا رضي الله عنه كان له هيبة كهيبة الملوك مع شدة التواضع وشدة الزهد وشدة التقوى. كان له هيبة كهيبة الملوك، الإنسان إذا رآه يهابه، مع أنه ليس من الملوك رضي الله عنه. مرة جاء إنسان وسبه وبالغ في سبه حتى شبع من سبه، هو ما رد عليه وكأنه ما سمع كلامه من شدة علو مرتبته وعدم اكترافه، كأنه ما سمع. فذاك انغاض انزعج فقال له إياك أعني، يعني أنا أسبك، أنت انتبه، يعني أنا أسبك. فقال له وعنك أغضي، يعني أنا علمت وعرفت أنك تسبني ومع ذلك أغضي عنك، أي لا أرد عليك بمثل ما تفعل. هذه مرتبة عالية، من منا يستطيع ذلك؟ وفوق هذا الصبر وفوق تحمل الأذى الذي تحمله أعطاه ذهبا، أهداه ذهبا. هذا معناه ماذا فعل؟ تحمل أذى الناس. باللغة العامية يقول امتص الأذى، استوعب الأذى، امتص يعني ما ظهر عليه أثر بمقابلة الإساءة بالإساءة. وفوق ذلك أهداه ذهبا. الآن من يهديه بصلا فعل به هذا؟ في واحد لم يهديه بصلا، بصلك يقول ما أهديه لأنه سبني، هذا حال أغلب الناس. أما حال الصالحين عادات السادات، سادات العادات، هذه العادات الحلوة. نسأل الله أن نصير على خلق حسن، ليس شيئا سهلا على النفس، يحتاج لمجاهدة نفس، يحتاج لمجاهدة نفس. وأكثر الناس الذين ينتسبون للعلم في هذه الأيام، أقول كثير منهم نفر الناس بسبب أنهم ليسوا على خلق حسن، كثير منهم نفر الناس لأنهم ليسوا على خلق حسن. يأتيهم طالب العلم فيجد هذا فينفر منهم. أما الصالحون يصبرون. ذكرت لكم عن الحافظ ابن عساكر، هذا الحافظ ابن عساكر كان أخذ عن 300 امرأة من المحدثات علم الحديث، وعن 1000 من الشيوخ، بعض الحفاظ أخذ عن 3000 من شيوخ الحديث، هذا أخذ عن 1000 من الشيوخ، الإسناد من الدين، وأخذ عن 300 من النساء المحدثات، كان يوجد محدثات في الماضي. كان واحد من المشايخ الذين يذهب إليهم الحافظ الفراوي، هذا كان من أكابر علماء الحديث في زمانه. هذا الحافظ ابن عساكر كان يتردد إليه حتى يسمعه ما يحفظ. العالم يحتاج أن يكون صابرا حتى يثبت طلبة العلم وحتى يقبل عليه الناس لعلم الدين. فهو كان يسمع له لكن يتعب، لكن لا يظهر له أثر التعب، أثر أنني تعبت، حتى لا يكسر خاطره. فذاك يستمر في قول ما يحفظ، في أن يسمعه ما يحفظ، هو يتعب. الإنسان إذا تعب، لو كان من الأولياء من الصالحين من البشر، إذا تعب يتعب، فليس ملكا، الملك لا يتعب من طاعة الله، البشر يتعب ولو كان من الأولياء. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هذا الحافظ الفراوي، العلماء في زمانه كانوا يقولون الفراوي الفراوي، يعني الفراوي يساوي 1000 من الرواة من شدة حفظه وإتقانه في علم الحديث. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يأتيك عبد أسمر يطلب حديثي، لا تمل منه. يعني الرسول أوصى به في الرؤيا، الرسول أوصى بهذا الحافظ ابن عساكر، فصار إذا جاءه الحافظ ابن عساكر يفرح ولا يمل منه، حتى هو يتعب فيترك القراءة ويذهب، يعني أن يسمعه ويذهب، هو لا يمل منه لأي شيء، لأن الرسول قال له صلى الله عليه وسلم ذلك. قبل هذا ما كان أظهر له أنه يمل منه، ما كان أظهر له، لكن هو يتعب، حيث الحقيقة هو يتعب، لكن لما أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد الأنس عنده. الولي من أولياء الله يصير إلى درجة يجد العبادة لذة له، الولي من أولياء الله يصير إلى درجة تصير العبادة لذة له، وفي الأول يكون يجد المشقة الشديدة ويتعب تعبا شديدا، ثم يبلغ درجة بحيث تصير العبادة لذة له، فهذا يدعوه إلى الزيادة، هذا يكون داعيا له للزيادة. فهذا حين يسمع كلام الرسول في الرؤيا يقول له هذا ظني أنه يصير لذة له أن يسمع لابن عساكر ما يريد أن يسمعه. قال رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت، انتهى الكتاب، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. هنا زائدة، نعم، هنا زائدة بمعنى التأكيد، مش الإصرار على الذنب سنة. هنكمل بكتاب العمدة بارك الله فيكم. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة الشيخ عبد الله، قال في أشياء أنه ما قالها كثيرا أحب أن أكررها عليكم حتى تحفظوها. قال كان أبي شيخا خفيا، ذكرنا أنه يوجد من الشيوخ من هم أخفياء، أي حالهم ليس ظاهرا للناس أنهم من أهل الولاية وأنهم من أهل المرتبة العالية. قال شيخنا رحمه الله كان والدي شيخا خفيا وأقرأني مختصرا في صغري في الفقه الشافعي، يعني كان تلقى من والده مختصرا في الفقه الشافعي وهو صغير. وذكرت لكم، لكن أعيد ما ذكرت لكم، أن شيخه الذي ابتدأ معه من صغره الشيخ محمد عبد السلام، هذا كان قطبا كبيرا من الأولياء الكبار، كان أهل البلد يقولون عن الشيخ محمد عبد السلام ركن البلد، ركن البلد، كيف لما تقول في أساس، في شيء عندنا أساس، هو كان يقال عنه ركن البلد. أرادوا أن يولوه القضاء من شدة خوفه من الله، شدة خوفه من الله، هذا القميص الذي يلبسه قلقه ولبسه مقلوبا حتى أعرضوا عنه وقالوا هذا يمكن ضاع عقله لما يلبس القميص مقلوبا، يخاف من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين. المسلم وإن كان من أهل العلم إذا سمع هذا يخاف، يخاف معناه هو معرض للخطر، إذا دخل في القضاء معرض للخطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار، القاضي الذي قضى بحق بعلم هذا في الجنة، والقاضي الذي قضى بجور بجهل في النار، والقاضي الذي قضى بجور بعلم في النار، يعني يعلم الصواب وقضى بجور، وذاك لا يعلم وقضى بجور، كلاهما في النار. شفتوا شو عم بيقول الرسول؟ بعض الناس بالاعتقاد كما بيعرف، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن القاضي الذي قضى بجهل هو في النار. هذا قاضي، يعني ما عم نحكي عن أصل من أصول الاعتقاد، عم نحكي عن أمر في أمور القضاء عم يحكي الرسول. فكيف بما هو أهم من ذلك لو واحد جاهل يقال عنه معذور؟ لا، لا يقال عنه معذور. فهذا من خوفه من الله كما حصل من أبي حنيفة، وحنيفة رضي الله عنه في أيامه كانت تقام الأحكام الشرعية، طلبه الخليفة للقضاء لأنه يعلم من هو أبو حنيفة. أبو حنيفة تمنع من أن يدخل في القضاء حتى حبس لأنه تمنع، لكن هو يخاف من الله سبحانه وتعالى، ويكون يعرف حديثا، كان حافظا من حفاظ الحديث، فما قبل أن يتولى القضاء أبو حنيفة. وهذا الشيخ محمد عبد السلام ما قبل أن يتولى القضاء وهو من الأولياء الكبار من الصالحين من أهل العلم. شيخنا رضي الله عنه كما ذكرت لكم قبل هذا، قال كان شيخنا الشيخ محمد عبد السلام يستتبعني خلفه وأنا صغير ويحملني كتابين، فسألته ما الكتابان؟ قال كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحة الإعراب. فسألته ما كنت تفعل بالكتابين، لأنه قال يحملني كتابين، ما قال في الأول يقرئني كتابين، فقلت له ما فعلت بالكتابين؟ فقال أقرأني الكتابين. فقلت له كم كان عمرك يومئذ؟ قال نحو 8 سنوات. يعني لما كان شيخنا رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به عمره نحو 8 سنوات، كان أخذ مختصرا من أبيه في الفقه الشافعي، وأخذ كتابا كبيرا في الفقه الشافعي من شيخ الشيخ محمد عبد السلام، هو معروف الآن في بلدهم في الحبشة، هناك له مقام هذا الشيخ محمد عبد السلام، له مقام يزار، معروف أنه من كبار الأولياء من الصالحين. قال شيخنا رحمه الله، كنا نذكر بذكر بعض المعاصي، والفرح بالمعصية منه أو من غيره. الشرح أن من معاصي القلب الفرح بالمعصية الصادرة منه أو من غيره، فمن علم بمعصية حصلت من غيره ولو لم يشهدها ولو في مكان بعيد ففرح بذلك فقد عصى الله. يعني إذا واحد علم بوقوع بحصول معصية صغيرة أو كبيرة وفرح بها يكون عصى الله تعالى. إن كان فرح بالكبيرة فهذه معصية كبيرة، وإن فرح بالصغيرة فهذه معصية صغيرة، وإن فرح بالكفر يكون كفر. إذا واحد سمع إنسانا يكفر في قلبه، هو استشعر بالرضا بذلك. أنت مثلا إذا قيل لك أنت جميل تفرح، مش عن اسمك عن شكلك. إذا قيل لك مثلا أنت طيب تفرح، يعني ترضى عن هذا في قلبك، يحصل لك رضا عن هذا في قلبك. أما إذا استعمل في حق الله ليس معناه أن الله له قلب ويشعر بالرضا، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل في حق الله سبحانه وتعالى ألفاظا يجوز استعماله في حق الله على معنى يليق بالله، يعني الضحك مثلا ليس معناه أن الله يضحك كما نحن نضحك، ضحك الله رضاه، هذا معناه. استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام عجب الله من صنيعكما، معناه الله تعالى رضي عن ذلك. الله تعالى إذا قيل لله أفرح بتوبة عبده، معناه يرضى عن توبة عبده، مش معناته مثل ما أنا أقول أفرح، يعني أشعر في قلبي بسكون ورضا وهناء في قلبي، لا، ليس معناه ذلك في حق الله. حين يستعمل مثل هذه الألفاظ التي تجوز في حق الله، في حق الله ليس معناها كما يستعمل في حق المخلوق، كما حين نقول رضي فلان أو غضب فلان، ليس كما إذا قيل رضي الله أو غضب الله. رضى الله إرادته الإنعام، وغضب الله إرادته الانتقام، المعنى يختلف، المعنى يختلف في حق المخلوق عما ما إذا استعمل في حق الله سبحانه وتعالى. وأما الفرح بكفر الغير فهو كفر، واحد كفر أو واحد زأفر مثلا، هذا كفر والعياذ بالله، أو واحد ضحك له بإرادة، ضحك لمن كفر بإرادته فهذا أيضا كفر. قال شيخنا رحمه الله، والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله. الشرح أن الغدر من المعاصي المحرمة، وهو من قسم الكبائر، وذلك كأن يقول لشخص أنت في حمايتي ثم يفتك به، مثلا إذا كانوا في حرب، إذا كان المسلمون في حرب مع الكفار فالتقى مسلم بكافر فقال لو أنت في حمايتي، لا تخف أنا أحميك، أنت في حمايتي أو أنت في رعايتي، أو لفظ كهذه الألفاظ، هذا معناه أمنه. ما معنى أنه أمنه؟ بعد هذا لا يجوز له أن يقتله ما دام هو في أمانه، لا يجوز له أن يقتله، ولا يجوز لغيره أن يقتله ما دام يعلم أنه في أمان مسلم، ما دام يعلم أنه في أمان هذا المسلم لا يجوز له أن يقتله. فواحد مسلم إذا قال لكافر أنت في حمايتي أو أنت في أماني أو لا تخف، أنا أقول لك لا تخف أنت في أمان، فهذا لا يجوز له بعد ذلك أن يفتك به هو أو يدل عليه من يفتك به، كذلك لا يجوز أن يشير لغيره أن يفتك بهذا الكافر الذي هو أمنه. ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه بأن يعود محاربا له أو يعلن تمرده على طاعته، أي بعد حصول الإمامة له شرعا. إذا واحد صار إماما شرعا، كيف يصير المرء إماما شرعا خليفة شرعا؟ إذا رضي بإمامته أهل الحل والعقد، أي إذا رضي بخلافته خيار الناس في العلم والعمل صار إماما تجب طاعته على كل المسلمين في الدنيا، لا يجب الخروج عليه، ليس فقط على أهل البلد التي هو فيها. مثلا بويا علي رضي الله عنه في المدينة المنورة، هل بما أنه بويا في المدينة أهل بر الشام لا يجب عليه طاعة الإمام علي؟ يجب عليهم أن يطيعوه، لأن البيعة ثبتت له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني الأول هو الذي تثبت له البيعة والآخر يقاتل، إن خرج على الإمام يجوز لهذا الإمام أن يقاتله حتى يرده عن ذلك كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه، لأن البيعة ثبتت له. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بمن رضي المسلمون؟ بمن؟ بأبي بكر، فثبتت البيعة له. لما مات أبو بكر بمن رضي المسلمون؟ بعمر، فثبتت البيعة له. بعده رضي المسلمون بعثمان، فثبتت البيعة له. رضي المسلمون بعد ذلك بعلي، فثبتت البيعة له. لو كان في الشام من لم يرضى بذلك، ليش؟ لأن البيعة أولا ثبتت له بطريق من؟ بطريق أهل الحل والعقد الذين هم خيار الناس في العلم والعمل. إلى هذا يوم بعد ذلك إذا واحد خرج عليه فهو ملوم وهو آثم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. انزلوا يعني تبعوا معي لتحت. وقد روى مسلم في الصحيح في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، يعني كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله حذيفة، فإن لم يكن للمسلمين قال للرسول عليه الصلاة والسلام أولا فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني حصلت الفتن وظهر ناس يتكلمون بلساننا وهم من جدتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فسألوا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الرسول قال تعرف منهم وتنكر وصفهم، فقال له ما تأمرني إن أدركني ذلك، قال له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم، يعني تبقى مع مين؟ مع إمام المسلمين، مع الخليفة وجماعة المسلمين، نحن مع جماعة المسلمين الحمد لله، الله ما في إمام للمسلمين. فقال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، شأن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشهرة حتى تموت على ذلك. يعني عم بيقولوا للرسول عم يسأل حذيفة إذا كان اللي أنت عم تتحدث عنه يا رسول الله حصل وما كان في إمام للمسلمين ولا جماعة، قال له فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني ما في جماعة للمسلمين ثبتوا على الحق، فماذا أفعل؟ قال له اعتزلهم، يعني اعتزل كل من شذ عما كان عليه الرسول والصحابة، ولو أن تعض بأصل الشجرة، يعني اثبت ولو بقيت وحدك ثابتا على ذلك حتى تموت على ذلك، يعني حتى تموت على هذا النهج الذي أنا أعلمكم إياه، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، ما قال الرسول فإذا يا حذيفة أنت في ذلك الوقت إن لم تبايع إماما، إن لم تبايع خليفة فأنت تموت ميتة جاهلية، لأنك لم تبايع إماما، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له فاعتزل تلك الفرق كلها إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. فهلا في جماعة المسلمين، هلا الأكثر المسلمين الآن الموجودين في الأرض هم أهل السنة والجماعة، شاعرة ما تريدية، نحن مع هؤلاء، ما لهم خليفة شو نعمل؟ هل يكون علينا إثم إن لم يكن خليفة ولا نستطيع نصب الخليفة؟ ما علينا إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن تستطيعون نصب خليفة؟ لا، ما في، مش يجي واحد يقول لك لا فينا نحن ننصب خليفة على السكت. كيف يعني ننصب خليفة على السكت؟ كيف يكون خليفة تنصب على السكت؟ بعدين باعتبار من؟ قلنا برضا من؟ بمبايعة من؟ أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد مش حزب التحرير؟ حزب التحرير لا أهل الحل ولا أهل العقد، هذول خرجوا عن جماعة المسلمين، تبعوا تقي الدين النبهاني، رجل جاهل كان هم برأس النبع مات، هذا الرجل كان يقول لهم لابد أن تبايعوا إنسانا، بايعوني خليفة، فبايعوه جماعته، بايعوه وهو من أجهل خلق الله، الذي هو من أجهل خلق الله ينصب خليفة، كان لا يعرف العقيدة الصحيحة على خلاف العقيدة الصحيحة، كان يقول توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل ودائرة لا دخل لله فيها، هذا ليس مسلما، فكيف يبايع خليفة؟ الإنسان الذي هو ليس مسلما يبايع خليفة؟ لا، جماعته كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين، وللمرأة التي تعيش تحته كانوا يقولون لها هذه أم المؤمنين التي تحت هذا الرجل تقي الدين النبهاني، انغروا به وبكلامه. فهذا موه عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى تموت على ذلك، يعني حتى يدركك الموت وأنت ثابت على ما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كل حال يقول في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بتمنى عليكم تحفظوا هذا الحديث لأنه هذا في الصحيح مسلم، وحاولكم ليش بتكون تحفظوا. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. ليش عملكم تحفظوا؟ لأن الحديث السياق الذي في الحديث يكون أحيانا دالا على معنى الجملة التي تلي ما ابتدأ به الحديث، الجملة الأولى. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يختصرون من الحديث، يحذفون من الحديث الجملة التي تفيد معنى الجملة التي بعدها لمهرب عندهم، لمقصد عندهم. نكمل الحديث. الرسول شو قال الأول؟ من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إن كان أمير للمسلمين، هذا الذي يخرج عليه بلا حق أن يخرج على أمير المسلمين فهذا عاقبته وخيمة. هذا الذي يخرج من السلطان، يعني معناته في سلطان، هو خرج عليه شبرا فارقه وخرج عليه قام ضده فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، أي مات ميتة خبيثة. شو معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان خليفة للمسلمين، إن كان سلطان للمسلمين، وواحد خرج عليه، خرج على هذا الخليفة، خرج على هذا الأمير الذي هو أمير بحق، على هذا السلطان الذي هو سلطان بحق، هذا ما منطبق على أيامنا هاي، هذا يكون يموت ميتة خبيثة. شو بيعملوا حزب التحرير؟ يقولوا لهم الناس من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقولوا جزء من الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بالأول كان عم يتكلم الرسول أنه إذا فيه خليفة، إذا فيه أمير واحد خرج عليه فإنه يموت ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة، يعني كان يوجد من يستحق البيعة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو لم يرضى بمبايعته كما فعل بعض الناس وخرج عليه يموت ميتة جاهلية. لذلك هذا السياق مفيد. عم بيقول الرسول الأول من كره من أميره شيئا، يعني في أمير أو في سلطان أو في خليفة فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا معناه إذا كان من يستحق الخلافة وضيع له بذلك من قبل أهل الحل والعقد، ثم إنسان خرج عليه ولم يرضى بمبايعته كما فعل بعض الناس مع علي، فهذا يموت ميتة جاهلية. شفتوا شو عملوا حزب التحرير؟ قالوا أن الرسول قال من مات وليس في عنقه بيعة، مظبوط الرسول قال، بس بعد جملة قالها في الأول عليه الصلاة والسلام، بيقولوا هم للناس من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بيرعبوه، يقولوا أنت بيعت؟ لا ما بيعت. قالوا سمعت شو قال الرسول؟ تبدا تموت ميتة جاهلية؟ قالوا لا، إذا كان جاهل قالوا تع بيع اللي عندنا، طالما تقي الدين النبهاني ببيعوا الإنسان اللي عندهم، هذا يبايع مثله؟ لا يبايع مثله، الذي تولى عليهم يعني الذي هو تسلط عليهم هذا مثله يبايع؟ لا، من أكثر من 30 سنة أصدر حزب التحرير منشورا طبعوه وزعوه بطرابلس، هم بطرابلس بلبنان، قالوا فيه يجوز للرجل أن يقبل المرأة الأجنبية إذا استقبلها من سفر أو ودعها للسفر، قال يجوز أن يقبلها، هذا محرم عند كل المسلمين، ومعلوم تحريمه عند كل المسلمين، ومعلوم من الدين بالضرورة، فمن استحله يكفر. يعني في كثير من جهال المسلمين والجاهلات في المسلمات يعتقدون ويعتقدنا أن الرجل إذا صافح الأجنبية بلا شهوة يقولوا أنه بدون نية خبيثة يقولوا منه حرام. هذا يجهله كثير من المسلمين. صحيح الجاهل في هذا لا يكفر، أما تقبيل الأجنبية هذا معروف عند المسلمين الجهال والعلماء أن هذا حرام وشيء مستقبح، أن هذا حرام وشيء مستقبح، من استحله كفر. وهم استحلوا ذلك، استحلوا المصافحة واستحلوا التقبيل، قالوا إذا جاءت للسفر يقبلها يجوز، قالوا وإذا أرادت السفر للتوديع يجوز له أن يقبلها، وهذا ضد دين الله. قال ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه لأن يعود محارما له أو يعلن تمرده على طاعته، أي بعد حصول الإمامة له شرعا. قلنا كيف تحصل الإمامة له شرعا، أي بعد أن يصير خليفة، وذلك متفق على حرمته إن كان ذلك الإمام راشدا. يعني أجمع المسلمون على تحريم الخروج على الإمام الراشد كسيدنا علي، سيدنا علي إمام راشد، ثبتت خلافته، مبايعته ثبتت وكان على الحق، وهو إمام راشد، كان من أولياء الله وكان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج عليه أناس، فيكون خروجهم محرما بالإجماع. يعني حتى ما يقول لك واحد هون عم يقول إذا كان الإمام راشدا، حتى ما يجي واحد يقول لك خرجوا عليهم والتحريم اللي أنت عم تذكر أنه متفق عليه، إذا كان راشدا سيدنا علي ماذا كان؟ كان راشدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. من كنت مولاه يعني من كنت ناصره، فعلي مولاه يعني ناصره، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يعني يدعو الرسول على من يعادي عليا، لأن عليا كان على الحق رضي الله عنه ونفعنا به. وأما الغدر بالكافر فهو أنه إذا أمن الكافر الإمام أو غيره من المسلمين، يعني الخليفة له أن يؤمن كافرا حربيا، والمسلم واحد من أفراد المسلمين له أن يؤمن واحدا من الكفار، بأن قيل له لا بأس عليك أو أنت آمن أو لا تخف مثلا أو أنت في أمان ونحو ذلك، فيحرم الغدر به بالقتل أو نحوه. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. هذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، إن استجاره أحد من المشركين أن يجيره الرسول حتى يسمعه القرآن. هذا دليل أن كلمة كلام الله المستعملة هنا الواردة هنا تطلق على اللفظ المنزل، لأن الرسول ماذا يريد أن يسمع الكافر؟ يريد أن يسمعه اللفظ المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بمعنى اللفظ المنزل على الرسول الذي يطبع في الأوراق ونقرأه بالألسنة ويحفظ في الصدور، يطلق عليه أنه كلام الله، بمعنى أنه عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وهو كلام واحد ليس كلاما متجزئا، لأنه ليس بحرف ولا صوت وليس بمتعاقب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء منه، يعني معناه واقع في ذنب من الكبائر، ليس معناه أنه كافر. هنا معنى فأنا بريء منه أي هو ليس على ما أنا عليه وواقع في الكبيرة، ولو كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان، معناه إذا كان المقتول كافرا لكنه أمنه عليه معصية كبيرة الذي قتله، لأن هذا من الغدر المحرم. ومن الغدر المحرم أن يعامل المسلم الكافر بالبيع والشراء فيخونه في الوزن أو الكيل، وأن يضيع وديعة استودعه إياها الكافر فيتلفها أو يجحدها، وأن يشتري منه شيئا بثمن مؤجل ثم يجحده، كمان هذا غدر محرم. تعاملت مع كافر ببيع وشراء تعامله كأنك تعامل المسلم من حيث صحة المعاملة، تعامله بمعاملة صحيحة، ومن حيث إنك لا ليس لك أن تغدر به، لا يجوز لك أن تغدر به، لا يجوز لك إذا باعك شيئا بثمن أن تأكل عليه الثمن، تقول له خلاص ما بدي أعطيك شيء. كمان إذا أقرضك مالا الكافر، أقرضك مالا ليس لك أن تقول يا كافر لما أرد له الدين، يجب عليك أن ترد له لأنك عاملته بمعاملة، فلا يجوز أن تغدر به في هذه المعاملة. علينا أن ننتبه لهذه الأمور. كذلك إذا استودعك وديعة، يعني وضع عندك شيئا قال لك ضع لي عندك هذا، احفظ لي عندك هذا، ثم جاء يطلب هذه الوديعة التي استودعكها، ليس لك أن تجحدها تقول ما لك عندي شيء، ليس لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والمكر الشرح أن من معاصي القلب المكر، والمكر والخديعة بمعنى واحد، وهو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية، يعني يعمل حيلة حتى يضر مسلما من المسلمين، هذا حرام لا يجوز. روى الحاكم في المستدرك حديث المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة معناهما واحد في النار، أي يستحق فاعل ذلك، يستحق الذي يفعل ذلك فاعل ذلك يستحق النار. فمن مكر بأحد من المسلمين فقد وقع في كبيرة. الذي يعمل مكرا بطريقة خفية لإيصال الضرر للمسلم حتى يضر مسلما بطريق خفي، هذا يقع في معصية كبيرة. كذلك يقع في معصية كبيرة إذا واحد نقص واحد، نقول له نحن نقص واحد، فبحيث حصل عنده فزع كبير، حصل عنده قلق خوف كبير، هذه تكون تصل إلى حد كبيرة. بعض الناس مثلا من قطع الكهرباء بيقوم شو بيعمل، بيقوم بيقف مش واحد بفجر عيونه لما تيجي الكهرباء بيشوفه، بيقوم هذاك بحس كأنه قلبه صار بين إجرين، بنقول باللغة العامية هنا ضرر كبير عليه، قد يموت بذلك. بعض الناس قد يموت، فهذه هنا معصية كبيرة لأن الإيذاء شديد. لو كان عم يمزح ويضحك القاعدين، بعض الناس يعملون شيئا لإضحاك الجالسين فيقعون في معصية كبيرة، وبعضهم يقع في الكفر والعياذ بالله حتى يضحك الجالسين، حتى يضحك الذين يجالسهم. قال رحمه الله: الآية التي فيها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ليس معناها أن الله يسمى ماكرا، لا يجوز هذا. من سمى الله ماكرا كفر، ولا يسمى الله مستهزئا، من سمى الله مستهزئا كفر. الله يستهزئ بهم معناه الله ينتقم منهم، الله يعذبهم، الله يوقع بهم ما يكون سببا لأن يهزأ بهم، ليس معناه أن الله يسمى مستهزئا، هذا لا يليق بالله. وكذلك لا يسمى الله ماكرا. ومكروا أي فعلوا المكر، الكفار فعلوا المكر لإيقاع الضرر بالمسلمين. ومكر الله أي عاقبهم الله على مكرهم الذي فعلوه. والله خير الماكرين أي هو أقوى في إيصال الضرر إليهم من حيث لا يعلمون من ضررهم الذي أوقعوه بالمسلمين بمكرهم الذي فعلوه. ليس معناه أن الله يسمى ماكرا، فلو واحد قال يا ماكر اغفر لي كفر، أو واحد قال يا مستهزئ اغفر لي كفر، أو واحد قال يا مضل اغفر لي كفر، الله لا يسمى المضل، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من أسماء الله المعز المذل، ليس من أسماء الله المضل، لأنه لا يليق بالله. عرفت ليش؟ ليس لشخص أن يقول يا مضل اغفر لي أو يا مضل اهدني، أنه لا يليق أن يسمى الله بذلك. إذا واحد أطلق على الله اسما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا يعد من الاستخفاف بالله، يدخل في حكم الاستخفاف بالله. فلا يقال عن الله ماكر ولا مستهزئ، ولا يقال عن الله مضل، يقال عن الله المعز المذل، المذل وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لا يسمى المضل. الهادي من أسماء الله، النور معناته الهادي ومعناته المنير سبحانه وتعالى، ويقال عن الله الهادي أيضا، لكن المضل لا يقال عن الله. بارك الله فيكم. هللوا وصلوا على الرسول.